15 من شهر رمضان. سنبدأ في عهد تنازله لهذا الشهر العظيم كما قال ربنا أياما معدودات. واليوم الذي لا يمر لا يأتي أبدا، اليوم الذي ينقضي من عمري ومن عمرك لن يأتي أبدا، وإما أن يكون شاهدا لنا وإما أن يكون شاهدا علينا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ساعة أيامنا شاهدا لنا بين يدي ربنا. اللهم آمين. إذا فهذه فرصة طيبة إخوان أن نراهم ما فاتنا في الأيام الماضية في هذه الأيام التي ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى، وفيها الخير الكثير لأنها العشر الأخر من رمضان التي كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيغلظ أهله ويشد المئزر ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم لأهمية هذه الأيام، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. إخواني وأحبابي في الله، يقول ربي سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون من هؤلاء. اللهم امين. من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم امين. هذه الايه كما يقول انس بن مالك في رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ان عمه انس بن النضر، انس بن النضر غاب عن غزوه بدر فقال: يا رسول الله بعت عن اول قتال قاتلت مع المشركين، لئن قاتلت معك يا رسول الله لا يولن الله ما اصنع. يعني لو قاتلت معك مره ثانيه سيرى الله عز وجل مني ما اصنع. فانظر الى التوحيد، انظر الى العمل الخاص لله عز وجل. لم يرى سترى يا رسول الله ما اصنع، لا، لان العمل لله رب العالمين. عمل قال لا يولن الله ما اصنع. هذا اول درس، ان العمل يكون خالصا لوجه الله حتى وان كان مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قمه التوحيد وقمه الاخلاص لله رب العالمين. فلما كانت غزوه احد بعد غزوه بدر وحدث ما حدث وانكفأ المسلمون، قال انس بن النضر: اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء. هم مين؟ مسلمين. وابرأ اليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. يعتذر الى الله عز وجل مما فعله المسلمين لما نزلوا من على جبل ايه؟ من على جبل الرماة وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل وجرح النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتذر الى الله عز وجل مما فعله المسلمون من عصيانهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ويبرأ الى الله عز وجل مما فعله المشركون. ثم ينطلق ليقاتل في سبيل الله، فيقابل سعد بن معاذ فيقول: يا سعد، والله اني لا اجد ريح الجنه دون احد، والله اني لا اجد ريح الجنه دون احد. سبحان الله. ثم يذهب فيقاتل حتى قتل في سبيل الله. يقول انس: فوجدنا فيه 83 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح وعين رمية سيف ورمية قوس. 83 ضربة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سيف. ثم مثل به المشركون بعد ذلك فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه من الصح. هذا ايه؟ يقول انس: فنحن نرى ان هذه الايه انما نزلت في انس وامثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، وفوا لله تبارك وتعالى حق الوفاء. هؤلاء الرجال هم الذين رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عينه. هؤلاء الرجال هم الذين بصحبه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واقامه دينه فاخذوا حذوهم وسيروا على دورهم واتبعوا هديهم. وذلك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوم فتحوا البلاد وقلوب العباد بل فتحوا قلوب العباد قبل البلاد. تصوروا ان اسرى المسلمين فين؟ اسرى عدد المسلمين فين؟ يسافر ايوه في بلاد شرق اسيا. اكثر عدد المسلمين، عدد المسلمين ما يقارب الان 1,700,000 مسلم. عدد المسلمين العرب فيهم ما يبلغ حوالي 350 مليون فقط. ها؟ والباقي كله ايه؟ ليسوا بعرب انما بعجم. منهم اكثرهم في بلاد شرق اسيا. هذه البلاد لم تفتح بالقتال ولا بالسيف، انما فتحت بالاخلاق وحسن المعاملات. فتحت بالاخلاق وحسن المعاملات. هؤلاء كانوا يعاملون هؤلاء في التجاره، الصحابه والسلف الصالح يتعاملون مع هؤلاء في التجاره فيجدون منهم امانه، صدق، وفاء بعهد، وفاء بوعد، يجدون منهم اخلاق كريمه. لم يعهدوا عليهم مثل هذه الاخلاق فيسالوهم الذي غيرهم الذي جعلهم على هذه الطريقه الطيبه والاخلاق الحسنه والمعامله الحسنه، فيقول نحن دخلنا في دين الاسلام، هذا دينه الذي يكون بهذه الاخلاق، فيدخل في دين الله افواجا دون ايه؟ دون قتال. انظر الفرق الشاسع. الصحابه بيتعوروا عشان ويضرب المثل الاعلى في الخلق، فادخل الناس في دين الله افواجا بسبب اخلاقي. وانظر الى ما فعله نحن كمسلمين الان، حيث اننا مثل سوء، نقدم المثل السوء للاسلام. عندما يذهب احدنا الى الصين على سبيل المثال فيأخذ قطعه بعد صنعت في المانيا او صنعت في اليابان، صنع في اليابان وصنع في الاغاني. هذا يمثل مثل سوء، لانه مش واضح خيانه لاخوانك. كيف ان ترضى لنفسك ان تكون وشا لاخوانك المسلمين فانت مثل سوء؟ ما يقال عنك وعن اسلامك وعن دينك. اي انسان يسمع او يسمعك او يراك او يتعامل معك في هذه البلاد انما انت تمثل الاسلام، انت سفير فبدلا من ان تكون صادقا لوعدي ان تمثل وان تطلب منهم انتاجا طيبا لانك سنبذل به الى اخوانك المسلمين يكون مثل السوء. فينفر الناس بسببه من الاسلام. شفت العكس ازاي؟ يعني احنا الان بسبب اخلاقنا، بسبب سوء معاملاتنا، بسبب التخلي عن التقدم لا في الدنيا ولا في الدين، صرنا مثل السوء لهؤلاء. أما هؤلاء فكانوا مثل الحسن، فكانوا القدوة الحسنة، فدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب ماذا؟ بسبب أخلاقهم وحسن تربيتهم. إخواني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم تربية طيبة مباركة. هذا المثال الأول سير على ذلك. سير الأول في قول الله عز وجل لما أنزل الله سبحانه وتعالى كما روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية معناها إيه يا إخواني؟ معناها إن ربنا يحاسبك على الأقوال والأفعال والأفكار والخواطر. طيب الأفعال والأقوال تقيل أنا أتحكم فيها، أما الخواطر والأفكار محدش يقدر يتحكم فيها، فكيف أحاسب على شيء لا أستطيع أن أتحكم فيه؟ ليس بإرادتي. لذلك جاء الصحابة إلى رسول الله وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصدقة بشرهم الله تبارك وتعالى الخمر. ولا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكارى. إنما الخمر يسألونك عن الخمر والميسر فيه إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما. ثم تأتي الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والصدار عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا انتهينا انتهينا. مع إن الخمر بالنسبة سيكون إدمان. ليه؟ مش روحك صباحا مساء مع الطعام مع الشراب مع أي حاجة بيشرب الخمر، فكانوا يشربوا الخمر دايما. اسمع كده، فلما تنزل هذه الآية مش هتقولوا إيه؟ استنى شوية لما نشوف في الآية أو لما نخلص شوية العقيدة أو لما نشرب شوية العقيدة. لا، اسمع كده الآية إيه؟ كما رب خالد الحديث أنس بن مالك لما كان خادم لأبي طلحة وكان يشرب الخمر معه ومعه وفاق، فسمع ما كان